أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم أيها الأخوة، الآيات من آخر سورة النحل، من الآية الرابعة بعد المئة إلى يعني ما بعد ذلك، آيات فيها معاني عميقة وتحتاج إلى كثرة تدبر وتأمل، لأنها جاءت في ختام هذه السورة التي تكلمت عن التوحيد وأدلته وصرفت الكلام فيه بأنواع ومثاني شتى. فجاءت الخاتمة عجيبة الغاية، يعني فيها ختام سبحان الله معجز يناسب هذه السورة. لما بين الله وضوح أدلة التوحيد وضوحا شديدا، يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، لا من ناحية النعم ولا من ناحية الآيات التي في الأنفس، وأن كل شيء ينسبونه إلى الله لا يرضونه لأنفسهم، ولا من ناحية الآيات التي في الآفاق، ولا من ناحية العقل والفطرة والميثاق. فبين الله في من أول السورة أن أدلة أن الله الواحد المستحق العبادة، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المستحق المتابعة والتصديق، أدلة واضحة جلية لا يمكن أن تخفى على أحد. ختم السورة بهذه الآيات فقال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، الآيات الواضحة اللي قدامهم وأمامهم وهي مثل الشمس لا يمكن أن تخفى على ذي عيني، ومع ذلك لا يؤمن بالآيات ويركب رأسه وهواه وتقليد معظميه، هؤلاء لا يهديهم الله، لا يوفقهم ولا يرشدهم ولا يفتح قلوبهم. وهذا هو سبب الكفر. سبب الكفر هو أنه لم يؤمن بآيات الله. انتبهوا لهذه النقطة، لأن قد يقول القائل: طيب هذا يعني كان طفل من أطفال المشركين وبعدين بلغ وبقي على ما هو عليه وكذا. لا، هو في الحقيقة كان أمامه آيات واضحة جلية فأعرض عنها. إن من المجرمين منتقمون، ومن الانتقام أنه لا يهديهم الله. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتذكر إلا من ينيب، هذا ما أناب. وأن الله يهدي من ينيب، هذا ما أناب. يهدي إليه من أناب، هذا ما أناب. ولا رجع ولا فكر ولا أعمل عقله، أعطاه الله الآلات كلها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. نفس الآية هذه: جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. معطلة بالكامل باختيار منهم، لأن الهوى يعطل الآلات، ومن الهوى التقليد والاتباع وتعظيم الأشياخ. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء. لماذا ما أغنت عنهم؟ آلات كان ممكن يفتح ويشوف. إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هنا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ومنها المذكورة من أول السورة وهي واضحة جلية، حتى آيات الله في نفسك أنت، وأنك ما ترضى أن يشاركك أحد في ملكك، وأنت لست مالك أيضا وترضاه لله، وما ترضى البنات وترضاه لله، وما ترضى كذا، تصف ألسنتهم الكذب يجعلون لله ما يكرهون في هذه السورة، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. طيب هذا واحد، أنه لا يهديهم الله حتى يريكم الله عدله وحكمته ورحمته، أن سبب الهداية عدم الهداية، وهذا لأن الآخرين قالوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اللي بس خطأ خطوة في الطريق، قام القومة آمن بالآيات هذه، قال سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، أين المصرف لها وأين حقه؟ فخطوة معروضة لكل أحد، مأخوذ عليها الميثاق أيضا. الذين اهتدوا خطوا الخطوة هذه زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين أعرضوا تركهم في إعراضهم كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. طيب ولهم عذاب أليم، هذه ثانية، ولهم عذاب أليم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، مؤلم حتى الحيرة والبعد عن الله والوحشة، هذا والله العذاب الأليم. والله أن أشد عذاب في الدنيا هو الوحشة من الله، تستوحش من ربك ولا تشتاق إلى لقائه ولا تريده، تتهرب من لقائه. طيب سيرتكبون جريمة أخرى، لأنهم الآن آيات واضحة وأعرضوا عنها، لازم يجيب بديل، وهذا حتى في بين الناس، إذا كانت أدلة واضحة وأعرض عنها حتى عند القضاة وعند غيرهم، يأتي الخصم شيء واضح قدامه ما يستطيع إنكره، سيأتي بالبديل. قال تعالى إنما بالحصر يفتري الكذب، وأعظم الكذب الإشراك بالله ونسبة النقائص إليه. إنما يفتري الكذب، يفتريه يفريه فري اخترعه، ها، الذين لا يؤمنون بآيات الله نفسهم، لما أنهم سبحان الله كما قال الشاعر عن إبليس تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته، أول أمر إعراض ثم تسلسل إلين جاء بالطوام كله، وهذه عاقبة الإعراض، حتى الإعراض عن الهجرة يأتي بالطوام، والإعراض عن الجهاد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، والإعراض عن العلم والإعراض عن العمل، دائما الإعراض هو مدخل كل سوء، لأنه هو اللي يجر الطوام، كما قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هؤلاء الآن ارتكبوا الجريمة الأولى أنهم لم يؤمنوا بآيات الله ولم يصدقوا ولم يفكروا ولم يعقلوا، وبعدين دخلوا في سلسلة من الجرائم. إنما يفتري الكذب، سيقولون طيب هؤلاء شركاء لله، هؤلاء شفعاء، هؤلاء يقربون إلى الله، ويبدون يفترون الكذب. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا بآيات الله، أعرضوا في البداية. إنما وخاصة هؤلاء هم أساس الكذب كله. إنما وترى غيرهم المنافقين وحتى المدمن على المعصية ستجد إذا لم يتعظ ويرعوي سيفتري على الله الكذب. إنما يفتري الكذب وأهل الحيل لما أنهم أعرضوا عن الآيات الواضحة افتروا على الله الكذب وقالوا هذا يحبه الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهذه أشد آية على من كذب ولو هازلا، ترى اللي يكذب ما يؤمن بآيات الله. ولذلك في حديث عبد الله بن جراد في المسند قيل للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم قد يزني؟ قال قد يكون. قد يشرق؟ قال قد يكون. قد يكذب؟ قال لا. هذا في تضاد بين أصل الإيمان وأصل الكذب. أصل الإيمان الصدق والتصديق، وأصل النفاق والكفر الكذب والتكذيب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اطلع من أحد على كذبه سقط من عينه حتى يحدث لها، لأن هذا بداية شر. ومن الكذب النفاق والوجهين والتلون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ثم أيضا وأولئك هم الكاذبون. الاستغراق يعني هم الكاذبون الأصليون المعجونون من الكذب، لم يكتفي بالخبر فأتبعه بالصفة، لأن الصفة ألزم وألصق، يعني تقول فلان كذبت وأنت الكاذب أصلا، وهذه عادة لك وهذا هو المتوقع منك، هذه أشد الثانية. ولو قلت له كذبت يمكنها فلته، لكن إذا قال والله فلان كذب وهو الكاذب هو متوقع منه الشيء هذا. هنا قال الألف واللام الاستغراق، أولئك هم الكاذبون، الكذب كله وأفحشه وأشده وأغلظه عندهم. انتبهوا، هذه الآن عقوبة الذي لم يؤمن بآيات الله، سيدخل في هذا. ثم جاءت الآية العظيمة هذه، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه. متى آمن؟ كل الخلق آمنوا في الأزل، وهذه الآية احتج بها أبي والصحابة والعلماء على حتى الميثاق، كقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، كل من اسود وجهه يوم القيامة، فأما الذين اسودت وجوههم وش قال لهم؟ أكفرتم بعد إيمانكم، وخذناها في الميثاق وسنأخذها إن شاء الله في التوحيد. قال العلماء ومنهم أبي والصحابة ما هو الإيمان الذي جمع كل طوائف الكفار، ما هي لحظة الإيمان، لأن هؤلاء الآن سودت وجوههم في الآخرة كلهم، ويقال لهم لكل كافر يوم القيامة بكل طوائفهم مذاهبهم فرقهم وأنواع كفرهم أكفرتم بعد إيمانكم، أثبت لكل كافر إيمان سابق ثم أثبت له كفر حادث ثم أثبت له سوداد الوجه. فالعلماء يتفكرون في القرآن وفي الإيمان، ما هو الإيمان الذي يجمع الناس كلهم، لحظة الإيمان اللي سجلها الله عليهم، الإيمان أيام الميثاق، ألست بربكم قالوا بلى، منهم من آمن بلسانه ومنهم من آمن بلسانه وقلبه. كذلك هنا ليس معناها في المرتد فقط اللي دخل في الإسلام وخرج، لا، من كفر بالله أي جحد آياته كفر، غطى، وش معنى الكفر؟ التغطية، والكافر غطى آيات الله وغطى عقله وغطى فؤاده عن النظر في آيات الله. من كفر بالله من بعد إيمانه الأول، وهذه من أعظم الأدلة على الميثاق وعلى الفطرة وعلى العقل وعلى الآيات كلها، هذا سيأتي الكلام عنه. لكن سبحان الله جاءت جملة مفاجئة، لأن قد يقول قائل يوجد صنف قليل جدا يكفر بالله ظاهرا من بعد إيمانه لكن بسبب الإكراه والضغط، فهل هؤلاء كل ما سيأتي من عقوبات تنالهم أو لا؟ فمباشرة قبل أن يكمل عقوبة الآخرين، وهذا يدل على اهتمام بشأن هؤلاء، وهي فئة يعني لها ضوابط كما سيأتي الآن. فقال مفاجأة كذا ومباشرة، إلا من أكره وقلبه مطمئن، ليس فقط مؤمن ولا موقن، لا، مطمئن بالإيمان، هؤلاء أخرجوهم الآن. وبعدين رجع وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا. سبحان الله، ما تستطيع أنك تفسرها، حتى ما لم يقل شرح صدره بالكفر أو إن شرح صدره للكفر، لا، شرح بالكفر صدرا، حتى ما قال صدره، صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هؤلاء هم المقصودون، وسيأتي الحديث عنه. طيب الآن الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أولا اشترط الله أن يكون مكره، والأمر الثاني اشترط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، تمام الاطمئنان. وتعرفون أنها نزلت في عمار رضي الله عنه، يعني من ضمن من أسباب النزول، ولا هي آية محكمة، وأن الكفار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهجرة عذبوهم في بداية الإسلام وعذبوهم على الهجرة، على التوحيد وعلى الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكروها للتفسير مجاهد وابن عباس وطائفة، قالوا إنه قال أني أنا من كان سيهاجر في أول الليل أو آخر الليل، وإذا استقرت بي الأرض فالحقوا بي، ورتبهم. فسمع الكفار بذلك فأخذوا بلال وعمار وخباب ومجموعة، فكانوا يرغمونهم على التلفظ بالكفر، فأما بلال وخباب صبروا، وعمار رضي الله عنه كانوا أخذوه بني مخزوم بنو المغيرة، وهم جبابرة قريش في بير في مكة اسمه بير ميمون، كانوا يغطون في البير لين يفقد النفس ثم يخرجون وقد ضاع نفسه وضاع عقله حتى، وكانوا ما يطلبون منها الردة، يعني أنك ترجع معنا، يطلبون منها أمرين: أن تذكر آلهتنا بخير، وتذكر محمد بسوء. تذكر آلهتنا بخير أنها تنفع، وتذكر محمد بسوء. فمع الغط في الماء ويخرجونه ذكر آلهتهم بخير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمار قد ارتد أو كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، وهذا ثابت في أحاديث أخرى، إن عمار قد عجن إيمانا من قرنه إلى أخمص قدمه، واختلط الإيمان بلحمه وشحمه. لذلك قال: تمسكوا بعهد عمار. فجاء عمار وهو يبكي فقال: ما وراءك؟ قال: الشر، ما تركوني في الماء وفي العذاب حتى ذكرتك بسوء وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وجعل عليه الصلاة والسلام يمسح دموعه بيده. العلماء لهم كلام في هذا، وهو أن عمار لم يرد على الشرك ولا سجود لأصنامهم ولم يرد على الردة، أريد على كلمة ليس وراءها أثر: اذكر آلهتنا بخير واذكر محمد بسوء، فقط يعني سفاهة منه. ولذلك كثير من الناس يفهم هذه الآية في غير موضعها، والأظهر الله أعلم أن الشرك الأكبر السجود الأصنام والفعل والردة هذه لا يقبل فيها الإكراه وليس عذر، وإنما العذر في كلمة لا يتبعها عمل، أن تعطيهم بلسانك كلمة لا يتبعها عمل ولا يتبعها أثر. سنقرأ الآن كلام، وهي تشبه التولي، تولي الكفار. تولي الكفار إن كان كلمة ليس وراءها أثر وقلبك مطمئن بمحبة المؤمنين وبغض الكافرين لا تضرك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، تعطيه كلمة تدفع بها عنك شر وقلبك مع المؤمنين ومبغض ومحارب الكافرين. فأذن الله في التولي بكلمة تتقي منهم تقاه، ولكن لو أن هذه الكلمة تطورت إلى فعل فإنه لا يقبل منك، مثل أهل بدر تطور الكلام إلى فعل وخرجوا في بدر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم مكرهين، وهم صحيح مكرهين، ومع ذلك قال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ولم يقبل الله الإكراه، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، وصدقهم الله أنهم كانوا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، مع أنهم كانوا مكرهين أخرجوا بالإكراه. فالإكراه يا الإخوة كما قال الإمام أحمد إنما يكون عذرا في كلمة لا يتبعها عمل ولا يتبعها أثر، لا رد عن الإسلام ولا سجود لأصنام ولا غيره. سأقرأ ونحن إن شاء الله سنقرأ بالتفصيل في كتاب التوحيد. هذا ابن عطية الأشعري المالكي، يعني كما قلت لكم بحكم أنه قاضي ويرتب الكلام كلام مالك وأهل المدينة، فقاله عن الإكراه يقول يتعلق بهذه، بس نذكر ملاحظ سهلة، وله يتعلق بهذه الآية شيء من مسائل الإكراه. قال: أما من عذبه كافر قادر عليه، انتبهوا تراه دقيق جدا في الكلام، ليكفر بلسانه فقط وكان العذاب يؤدي إلى قتله. شفت كيف القاضي يزن الكلام؟ من عذبه كافر، عذبه مو بهدده ولا خوفه، لا، عذب كافر، والكافر قادر عليه والمطلوب أن يكفر بلسانه فقط، وكان العذاب يؤدي إلى قتله، فله الإجابة باللسان قولا واحدا فيما أحفظ. يقول هذه أصلا معرفة يا خلاف بهذه القيود. فإن أراد منه الإجابة بالفعل كالسجود للصنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف، فمنهم من قال يجيب بالتقية، ومنهم من قال لا يجيب ويسلم نفسه للقتل لأن هذا شرك، ومنهم من قال إن كان الصنم بينه وبين القبلة يجيب تقية ويعتقد السجود لله وليس للصنم. وذكر أن ابن مسعود قال: ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. قال: فقصر الرخصة على القول دون الفعل، ما من كلام. ثم ذكر كلام طويل، لكن مما قال حتى فيما دون الشرك قال: وفرق ابن عباس في مسائل الإكراه بين ما كان منها قول كالعتق والطلاق فقبل فيه التقية، أنه تكره على أن تعتق عبيدك فتعتق بلسانك ولا يقع، أو تكره على الطلاق فتطلق. وقال ابن عباس: ولا تقية فيما كان فعلا كشرب الخمر والفطر في رمضان، ولا يحل فعلهما لمكره. شوف انتبهوا، يعني حتى الأفعال ما دون الشرك يكرهونك على الفطر في رمضان، يقول لا على كلام ابن عباس. والإكراه على قتل مسلم أو جلده أو أخذ ماله لا عذر فيه أيضا. فإذن العلماء لهم ملحظ، ما هو حد قبول الإكراه عذر يسقط الأهلية ويمنع الإثم. وقال مالك: القيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد المخوف إكراه، وإن لم يقع إذا تحقق ظلم المتعدي وأنه ينفذ ما توعد به. ويعتبر الإكراه بحسب همة المكره وقدره في الدين أيضا. إكراه الأنبياء ليس مثل غيرهم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وبحسب الشيء الذي يكره عليه، فقد يكون الضرب إكراها في شيء دون شيء ولشخص دون شخص، وهذه النوازل يدخل فيها فقه الحال. وإلى أن قالوا هذه نبذة من مسائل الإكراه. نحن لما بحثناه في كتاب التوحيد ذكرنا أول شيء الأصل، ونحن لن نذكر هنا لأن سنذكر إن شاء الله في التوحيد مع الموطأ، ذكرنا الأصل لكن لأهمية الآن، وذكرنا الاستثناء، نؤمن بالكتاب كله. فمن الأصل قول الله عز وجل الآن، شوف الآية المحكمات: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه آية محكمة، أليست تقضي على كل آية، تخصص كل آية؟ لو كان الإكراه عذرا في الشرك لقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا من أكره. وهذه الصحابة رد بها، وهذه الآية رد بها الصحابة على كل قول وكل طائفة، كل ما جاء أحد بقول جديد قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما في مغفر. وقول الله عز وجل: إنه من يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أنت لن تعود في ملتهم إلا بالإكراه، ومع ذلك قال الفتية الفقهاء: لو عدنا في الملة مع الإكراه ومع الرجم لن نفلح أبدا. وقال عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، أكرهوا على النار، وما ترخص أحد منهم، لا الأطفال ولا النساء ولا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقصة الغلام والمرأة لما قال لها ابنها في المهد: اصبري يا أمه فإنك على الحق. والصبر على التحريق لو كان مستحبا ليس بواجب لعذر الله النساء والأطفال والضعفة، يعني الصبر على التحريق ما كل أحد ومع ذلك نساء وأطفال وما عذرهم الله، ومع أنهم ما لهم ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. أي من يرتدد عن دينه مع مقاتلته وإرغامه فهو خاسر. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، حتى مع الإكراه بعد إذ نجانا الله منها. قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، سجل الله عليه أنه يجعل فتنة الناس الفتنة التعذيب والتحريق يجعلها كعذاب الله، إلى قوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، مع أن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر، الآيات كثيرة. قول الله عز وجل حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ومن الزلزلة القتل والتهجير والتحريق حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. قول الله عز وجل وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يريدون منك هذه وهذه أعظم الإكرة، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام ويمكرون يمكر الله. قول الله عز وجل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أرادوا قتله. وقول الله عز وجل أن موسى قال لقومه استعينوا بالله واصبروا، مع أنهم كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، هذا غاية الإكراه، ومع ذلك قال موسى استعينوا بالله واصبروا لا ترتدوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. كذلك الذين أكرهوا على ترك الهجرة، قال عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، مع أنهم كانوا مكرهين. قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الآمرين بالقسط وأعظم التوحيد وترك الشرك وتكفير المشرك، صبروا حتى قتلوا وما ترخصوا. والإمام أحمد لما صبر للصوت لأنه كان يقول ليس لي رخصة، أسلموني أهل الحديث وما بقي لي رخصة، فصبر. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ذم الله المنافقين بأنهم يجيبون عند الإكراه، فقال ولو دخلت عليهم من أقطارها، دخلت عليهم من أقطار، يعني دخلت المدينة عليهم من مداخلها، وأرادوا الآن سبي النساء وقتل الرجال، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، وما الفتنة الشرك، وما تلبثوا بها إلا يسير. ذمهم الله على هذا. عن معاذ بن جبل بضدها تتبين الأشياء، عن معاذ بن جبل في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وإن قطعت وإن حرقت، لا تشرك بالله شيئا. خباب بن أرت قال إن من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه ويوضع المنشار على مفرق رأسه ليرتد عن دينه ويشرك بالله ويأبى، ومسائل التوحيد موحدة في جميع الأديان. وكذلك الصحابة فعل بهم شيء من هذا وما أذن الله لهم في الردة أو الرجوع في الشرك أو السجود للأصنام، إنما الرخصة في كلمة لا يتبعها أثر، تقية فقط. وحديث دخل حديث سلمان دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، مع أنه مكره بالسيف، لما قرب الذباب دخل النار. حديث رقيقة الثقفية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبتغي منهم النصر، مر على رقيقة هذه فأمرت له بالسويق فشرب، ثم قال لي رسول الله، تقول رقيقة رضي الله عنها لا تعبدي طاغيتهم اللات ولا تصلي لها، يوصي المرأة، فقالت إذن يقتلوني، قال وإن قالوا لك فقولي ربي رب هذا الطاغية وإذا صليت فوليها ظهرك. قالت ثم خرج. قالت ابنة رقيقة فأخبرني أخواي وهب سفيان أنهم لما أسلمت ثقيف قالوا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقيف، فقال لهما ما فعلت أمكما اللي أوصاها بتلك الوصايا، قالوا يا رسول الله ماتت على الحال الذي تركتها عليه، تجعل الطاغية خلف ظهرها وإذا هددوها بالقتل قالت ربي رب هذا الطاغية، فقال لقد أسلمت أمكما إذن، هي مسلمة وإن كان ما أدركته. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أسير في قبضة الكفار ويكره على الردة أيرتد، فكره ذلك كراهة شديدة وقال هذا لا يشبه آية النحل، ومن نزلت فيهم آية النحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يرادون على كلمة فحسب ثم يتركون يعملون ما شاءوا. شفت كيف فهم العلماء والصحابة على مساق واحد، يرادون على كلمة من طرف اللسان ثم يخلون يعملون ما شاءوا، وهذا يريدونه على ترك دينه والإقامة في بلاد الكفر، لا يجيب ولو قتل، ولو قتل النفس لله والروح لله والجسد لله والدين لله، ابتليت اصبر. نسأل الله أن يرزقنا العافية. وذكر عاد قول ابن عباس في مسألة التقاه، قال التقاه هي التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده إلى إثم أو شرك أو قتل، إنما هي من طرف اللسان تقية، مثل ما قال لعمار إن عاد فعد، كونك ذكرت محمد بسوء ولا ذكرت آلهتهم بخير، لأنه يفتك من الموت، يغطونه في الماء حتى يفقد النفس. والآيات كثيرة، حتى منها قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من معانيها من أكره بالظلم أن يجهر بالسوء، ومن السوء الكفر يجهر به بالقول، فهذا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. بن الأوزاعي تعرفونه أفقه الناس في أحكام الجهاد والأسرى، يقول بلغنا أن الإكراه إنما هو التقية بالقول فحسب. الأوزاعي ما عاد أحد أفقه منه في أحكام الأسرى والجهاد والكفار والتعامل معهم، فيقول بلغنا يعني إجماع أن التقية إنما هي التقية في القول فحسب. إيه الآن مع هذا كله وما ذكر العلماء، إلا من أكره أن يقول كلمة الكفر بلسانه ولا يتبع ذلك أثر، إنما هي تقى وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عذره الله عز وجل ورفع عنه الحرج. ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا هذا هو الكافر. الكافر من قبل الكفر بصدره وقلبه ورضاه واختياره، يقبل الكفر سواء كان مقلد أو جاهل أو رأس أو إمام، كل واحد كما مر في هذه السورة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، المفسد له وزن والفاسد له وزن. لكن من شرح بالكفر صدرا، فيها يعني طرفين نخشى أن يظل فيها الطائفتين، في طائفة قد تقول إن المقلد والجاهل وكذا ما شرح بالكفر صدرا، هذا مقلد يعني، فلذلك يقولون الكفر من تعمد الكفر وأراده وأحبه ورضيه، وما ذولا لا كنا بس مقلدهم كذا، لا، كل من لم يؤمن بآية الله فهو قد شرح بالكفر صدرا. وما الطرف الثاني اللي نريد أن ننبه عليه هو أن المناط في الكفر في أغلبه قلبي، ولذلك التعجل في تكفير من أظهر الملة، أما اللي هو أصلا ما أظهر الملة ولا دخل فيها، يهودي ونصراني ومجوسي، هذا أمر واضح، لكن من أظهر الملة واعتصم بالكلمة وأردت أن تخرجه من الملة، اعرف أن المناط في الكفر قلبي في الغالب، في التولي في التحاكم فيها، صحيح أنه يتبع أعمال وفي أعمال مكفرة بذاتها، ونحن نعتقد أنه قد يكفر بالفعل دون القلب واللسان، وقد يكفر باللسان دون الجوارح والقلب، وقد يكفر بالقلب دون اللسان والجوارح، هذا كله واضح وجلي، وإن فيها أفعال جلية، لكن في الغالب أن التولي، أن الكفر اللي يخرج من الملة يكون من شرح بالكفر صدرا، وهذا لا يعرف إلا باستنطاق. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد الكفر الناطق ما يحتاج استنطاق، جلي، واحد يسجد لغير الله يستغيث بغير الله هذا كفر ناطق صرح. وفي الأفعال نادر أن يكون الكفر ناطقا، مثل قتل نبي أو أهان المصحف وهو يعلم أنه مصحف، أو قاتل نبيا أو قاتل المؤمنين وهو يعلم عاقبة ذلك، أفعال محصورة يعني. والباقي أكثر الكفر من المنتسبين للملة يحتاج استنطاق، وإن خبث فعله وإن خبث قوله عند أهل البصيرة يحتاج استنطاق. ليه؟ لأن بالاستنطاق نعلم هل هو شرح بالكفر صدرا أو لا، إلا إذا كان، أما عاد أن كونه على ملته مقلد لأباء هذا قد شرح بالكفر صدرا، وهذه المسائل دقيقة، وإن شاء الله مع كتاب التوحيد يدلنا الله على المسلك فيها، واضح فيها. فالمتعجل قد يقع في الحفرة، قد يتهم أناس ما شرحوا بالكفر صدرا ولكنه بان منهم، مثل الصحابي هذا رضي الله عنه حاطب، يعني الفعل شنيع ولما استنطق وإذا هو بعيد عن الكفر، ما شرح به، قال والله ما فعلته كراهة لديني ولا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن عذر ليس بمقبول، لكن عاد هذا اللي تأوله. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم، أي واقع عليهم ومطبق عليهم، غضب من الله، وحسبك بالغضب من الله الذي بيده مقاليد الأمور، إذا غضب على الإنسان كيف يفعل به؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نعوذ بالله من غضب الله. ولهم عذاب عظيم، عظيم، وإذا قال الله عظيم حسبك بهذا الوصف، يعني متعدي الحدود كلها. ما الذي حملهم على ذلك؟ ليه؟ كان الأمر أقرب من هذا، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته، ما الذي حمله على أنه ما يؤمن بآيات الله ويتعوذ بالله من الشيطان ويتذكر وينيب؟ ذلك بأنهم استحبوا وغير أحبوا، غير أحبوا، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. عليكم السلام. الذي حملهم على الجرائم هذه وافتراء الكذب وتقليد الآباء وترك الآيات، ذلك بأنهم استحبوا، استجلبوا الحب، هم جلبوه، لأن الألف والسين والتاء تدل على استجلاب، استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، هذا هو السبب الرئيسي. يا مفكر، إذا أنا وحدت كفرت المشرك تغير دنياي كلها، أبغض القريب والبعيد والتناكح والذبائح والتوارث والصلاة معهم والصلاة عليهم، والدنيا كلها بتنقلب فوق تحت، لأن الإسلام، الإسلام يقلب، يقلب الباطل يجعله حق، ينقلب كل شيء. فهو في لحظة من اللحظات قال بدل ما غير كل الأمور هذه نشوف أنه مخرج، أما عذر بالجهل ولا. فهو في الحقيقة استحب الحياة الدنيا، وينبني عليه هجرة ومفارقة الأهل، وينبني عليه تكفير الأهل، وينبني عليه، استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. شفتوا ضجيج المرجئة هذا كله؟ ترى مو بكله حجج، ولو حتى في داخل أنفسهم يدرون أنها حجج باطلة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب، لكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. واللي يثيرون العذر بالجهل، كثير منهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، يعني قالوا للناس لا تغيرون على أنفسكم، ترى في مخرج، إن هذول جهال ومسلمين وانت الموضوع كله. وهذا ما في شك انه هذا هو الدنيا، انك ما تغير ولا تهاجر ولا تروح ولا تجي ولا تفارق ولا تعادي ولا تبغض. وان الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا ايضا سبب ان الكافر ما يهديه الله سبحان الله. الايات هذه والقران كله يبغى له واحد يتفكر لين يعرف، يعرف كل شيء، كل عله شفاءها في القران، وكل غله ارواءها في القران. كما قال تعالى في سورة يونس: فسقوا لا يؤمنون. إن الذين في سورة يونس في آية تشبه هذه، قال عز وجل فيها هم، لكن عاد السؤال متى فسقوا ومتى آمنوا تعرفها بالآيات. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إذن الفسق معناه الخروج، كان ماشي في الطريق خرج، مثل فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرتها. إذن هذول اللي حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، هم في لحظة من لحظات حياتهم التكليفية فسقوا، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال في آخر السورة: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. في آخر سورة يونس أيضا آيات تشبه هذه، في آخر يونس قال فيها بعد هذه الآية العظيمة، قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. من هم الذين حقت عليهم كلمة ربك؟ فسقوا، ولو جاءتهم كل آية. شوف لما فسقوا خلاص طبع على قلوبهم، كما سيقول هنا القرآن يصدق بعض، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، لأن الآيات قد عرضت عليهم قبل الفسق ورفضوها، عندما طبع على قلوبهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولا ينفعهم الإيمان حينئذ. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. متى طبع؟ بعد ما فسقوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. الله ما يظلم أحد، واضح؟ انتبهوا الإخوة، ترى يعرض عليك عرض، مثل ما يقولون دائما الفرص ما ترجع، يعرض عليك عرض توحيد الهجرة العلم الجهاد، إذا أنت أعرضت عن العرض ما عاد يرجع. نقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا شوف دخلوا في دوامة، خلاص استحبوا لا يهدي القوم الكافرين وعليهم غضب من الله، افتروا على الله الكذب ولا يؤمنون بآيات الله، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم الغافلين، ولا جرم أنهم في الآخرة من خالد. خلاص دخلوا في الدوامة هم لأنهم فسقوا. فانتبه، بادر، ما يفلح المؤمن إلا بالمبادرة. إذا فتح له باب رشد، وش في الحديث أسألك إيش؟ الثبات على الأمر والعزيمة على إيش؟ الرشد. الأمر إذا تبين رشده أي تأخر قد تفقد الرشد كله. أسألك العزيمة على الرشد. ولذلك الأمر اللي بان رشده ما في استخارة، ما عاد فيه العزيمة. في أحد يستخير في الهجرة، يستخير في التوحيد، يستخير في العلم، يستخير في العبادة، يستخير. أسألك العزيمة على الرشد. هؤلاء ما عزموا، كانوا في الظل أطفال المشركين، لكن لما جاء الاختبار ما عزموا على الرشد، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولحقوا بهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أعوذ بالله. وترى حتى فيما دون ذلك اللي يؤمر بالرشد ويأباه سيفتري وسيطبع الله على قلبه. شوفوا أهل الحيل كيف يفعلون، يفترون على الله الكذب، مع أن قيل لهم ترى هذه حيل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذه الأوصاف اللازمة لهم، أوصاف المشرك وأخلاقه، غافل عن الآيات وغافل عن العاقبة وغافل عن خطورة القرار اللي اتخذه. لا جرم، مش معنى لا جرم عند العرب؟ أنتم عرب، مش معنى لا جرم؟ معناها لا بد ولا محالة ولا فرار، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. خسران كله، خسران المبين ينتظرهم في الآخرة. هل في احتمال نجاح، احتمال فرصة ثانية، احتمال اختبار، احتمال فترة، احتمال، هذه كلها ذهبت. لا جرم، ولذلك سبحان الله بدأ بكلمة لا جرم، يعني يقطع كل احتمال. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ولذلك نحن ما بيننا وبين القطع لهم بالخسارة إلا أن يموت على كفره ظاهرا. ثم إن ربك، الآن الرجوع للأولين، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهذا يدل على أمر شديد أيضا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، الفتنة معناها قد يكون بعد ما فتنوا أي عرض عليهم الشرك، من بعد ما عذبوا، من بعد ما حرقوا، من بعد ما أجابوا، قد يكون أجابوا أيضا، لأن مجاهد يقول إن مجاهد له أثر طويل مهم، لأن مجاهد سبحان الله السلف يستحبون تفسيره مو بكثر الكلام، وهو تلميذ ابن عباس، فيأتي يقول إنهم ذكر يعني جمع آيات كثيرة، فيقول إن الصحابة لما خرجوا أولئك مكرهين قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات، فكتبوا لإخوانهم الذين في مكة بقوا بعد بدر أن يلحقوا بنا فإنكم لستم منا حتى تهاجروا إلينا، ولا يعني أنهم كفار لكن ليس لنا من ولايتكم من شيء. فخرج بعض المستضعفين في مكة فأدركهم الكفار فعرضوا عليهم الفتنة، والفتنة الشرك، فأجابوهم مكرهين، ثم رجعوا معهم إلى مكة فحرجوا ويئسوا من كل خير، قالوا الآن وقعنا في المصيبة وهذه عاقبة التأخر الأول عن الهجرة إلا عاد المستضعف. فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فكتبوا بها إلى إخوانهم إن الله جعل لكم مخرج الحقوا بنا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم فخرجوا مرة أخرى وقاتلوهم لما أراد الكفار أن يمنعوهم تقاتلوهم وإياهم أي تصارعوا منهم من قتل ومنهم من سلم. فقال الله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عرضت عليهم الفتنة أول مرة فأجابوا ثم عرضت المرة الثانية فسلموا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها من بعد الفعل هذه كلها والجهاد والصبر والهجرة والفتنة إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لولا أن غفور رحيم ما يقبل إن حقه ما حقه جل وعلا عظيم لكن من بعدها لغفور رحيم. لكن قوله هنا ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم يدل على أمر شديد يعني وقعوا فيه أو تكون على ظاهرها وهو أن الله كافأهم على الهجرة والجهاد والصبر بالمغفرة وهذا أعظم مكافأة أليس كذلك؟ أعظم مكافأة أن الله يتغمدك برحمته ويغفر ذنوبك. وش قال الله لنبيه والصحابة بعد ما هاجروا وجاهدوا وصبروا؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعني المكافأة لهم أن تاب الله عليهم وقبل توبتهم هذا أكبر شيء. فتكون هذه الآية ليس فيها أنهم أجابوا ولكنهم فتنوا وهاجروا وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا أيضا يدل على أن الغفران والرحمة هو لهؤلاء أقرب. وهذا أيضا يدل على أن المهاجرة لبلاد الشرك والمشركين سيتبعها مجاهدة وسيتبعها صبر أليس كذلك؟ ما في المهاجرة إلا بعدها ثم جاهدوا وصبروا. ولذلك أخذنا في هذه السورة نفسها في الآية اللي في أولها الذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا في أول السورة هاجروا من بعد ما ظلموا اللي فيها الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال تعالى فيها والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئ أنهم في الدنيا حسن ثم قال الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فيا أيها الإخوة ما في هجرة إلا يتبعها مجاهدة وصبر. الهجرة هي أول الطريق وليست آخر الطريق والهجرة تحتاج إلى مجاهدة وصبر وربك من بعدها غفور رحيم. وكما ذكرت لكم في أحد الدروس أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة وبقوا إلى عام خيبر سنة 7 وهم في فقر شديد وفي خوف شديد وفي رعب شديد أتوهم من فوقهم ومن تحت من أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وابتلوا ببدر وابتلوا بأحد وابتلوا بالأحزاب وابتلوا بالخوف إلين خيبر ما تنفسوا إلا في خيبر 7 سنين. فالمسألة ليست لأن الله لماذا يبتليهم الله ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لو كان كل الطرق مفروشة بالورود كثر المدعون لكن لا بد ابتلاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك حسب الذين هاجروا أن يقولوا هاجرنا وهم لا يفتنون حسب الذين جاهدوا أن يقولوا جاهدنا وهم لا يفتنون حسب الذين يطلبون العلم أن يقولوا طلبنا وهم لا يفتنون فتن الذين من قبلهم بكل هذه الأشياء فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعلمهم سلفا ولكن سيظهر أهل الصدق والصدق ما يظهر إلا بالصبر الصابر هو الصادق. الآية الأخيرة اليوم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وهذه الآية الله يتوب علينا ويغفر لنا ويتغمدنا برحمة الواسعة إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يبلغ من رعب ذلك الموقف إن ما أحد تهمه إلا نفسه. قال عمر رضي الله عنه يذكرون السلف عند هذه الآية أثر عمر الذي رواها ابن المبارك والإمام أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير كل أئمة السلف رواه أن عمر رضي الله عنه قال لكعب الأحبار وكان كعب عالم قال يا كعب إن القلوب قد انبسطت يعني كأنها لهت ولهوهم هو يقظت من بعدهم إن القلوب قد انبسطت أو تعلقت بالرجاء فخوفنا يا كعب وكان عمر يسوس قلبه ويسوس قلوب رعيته، مو حتى يسوس أبدانهم، يسوس قلوبهم. فخوفنا يا كعب. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، أليس في كتاب الله وحكمة رسوله مقنع؟ قال: بلى والله، لكن خوفنا، علمنا بما عندك من العلم. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، سيأتي عليكم يوم لو قدمت على الله بعمل 70 نبيا، لو قدمت على الله حتى لا تغتر، لو قدمت على الله بعمل 70 نبي ثم رأيت ما أمامك لازدريت عملك ولم تهمك إلا نفسك. فأطرق عمر طويلا وبكى، ثم رفع رأسه وقال: خوفنا يا كعب. قال: يا أمير المؤمنين، إن لو فتح من النار قدر منخر ثور بالمغرب لما بقي أحد بالمشرق إلا سال دماغه من حرها. فأطرق عمر طويلا ثم رفع رأسه وقال: خوفنا يا كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، إن لجهنم يوم القيامة زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل، دعك الضعفاء والمساكين مثلنا، ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إذا زفرت إلا جثى على ركبتيه وقال: يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى خليل الرحمن لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى عيسى يقول: لا أسألك مريم التي ولدتني. فأطرق عمر ثم قال كعب: يا أمير المؤمنين، وهذا تجدونه عندكم في كتاب الله. قال: أين؟ قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم القيامة ما عاد تهمك أمك ولا أبيك ولا ولدك ولا اللي يشغلوك في الدنيا، ولا ما عاد تهمك لنفسك، تبغى بس السلامة والنجاة والفكاك. ما في بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول أمتي أمتي، لأنه قد ضمن الله له نفسه، والبقية كلهم من دون محمد عليه الصلاة والسلام يقولون: يا ربي نفسي نفسي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه، جدال وخصومة حتى أن يختم على اللسان وتشهد الجوارح، ويأتي يوم عصيب. حتى قال يروى عن ابن عباس من طريق عكرمة، والله أعلم بصحة الأثر، أن ابن عباس قال: تصل الخصومة يوم القيامة والمجادلة إلى الروح والجسد، فتقول الروح: يا رب ليس لي يد ولا عين ولا جوارح، إنما هو على الجسد، هو اللي عنده جوارح، هو اللي فعل وفعل. فيقول الجسد: يا رب إنما جوارحي كانت كالخشب، حتى جاءت الروح فتحركت، ولولا الروح ما نطقت ولا مشيت ولا بطشت، هي كشعاع النور. شوف، يختصم الروح والجسد، كل واحد يتبرأ مما عمل الثاني. فيروى أن قيل لهم: إنما أنتما كمقعد وأعمى، المقعد يرى الثمار ولا يستطيع الوصول إليها، والأعمى يستطيع الوصول إليها ولا يرى. فقال: يمكن الثمار ما تحل لهم. فقال المقعد الأعمى: احملني وأنا أوريك الثمار. فحمله، فهم اشتركا، المقعد والأعمى اشتركا في الجريمة. هذا مثل الروح والجسد. فالمراد أن تأتي كل نفس تجادل عن نفسها جدالا شديدا، ولكن عليكم التوحيد فإن إن شاء الله خير عصمة، وعليكم بالقرآن فإن القرآن يجادل عن صاحبه. أهل القرآن الذين هم أهله يوم القيامة، القرآن كما قال مسعود مماحل، شديد الخصومة دون صاحبه، مماحل مصدق، يجادل جدال شديد عن صاحبه. حتى إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تجادلان عن صاحبهم، تحاجان عن صاحبهم. وحتى إن سورة في القرآن 30 آية، جاء العذاب من قبل رأسه فجاءت من قبل رأسه، وجاء العذاب من قبل رجليه فجاءت من قبل رجليه، تدافع عن صاحبها. فاتخذوا القرآن صاحبا وخليلا، فإنه نعم الصاحب والخليل، يحاج. ولترى يأتي يوم تجادل، تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما يهمك ولا أحد في الدنيا هذه كلها، لا أم ولا أب ولا ابن ولا بنت ولا أحد، وتوفى كل نفس ما عملت. لا تطمع أنك بتأخذ من أعمال غيرك أبدا إلا من دللت على خير، ولا غيرك يضع عليك من أوزاره إلا من تسببت أو ظلمته. توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، بالخردلة والذرة والشعيرة، ما في ظلم. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى. هذا أحيانا يشبهنا، نعوذ بالله من ذلك، الواحد يقبل على العمل ثم ينقطع عنه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، انقطع، مثل في رمضان يجتهد وبعدين يهون. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. كل الطرق ستؤدي بك إلى هذا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وتغمدنا برحمته، ويلزمنا التوحيد، يلزمنا التوحيد المحض والسنة المحضة، وأن يجعلنا عبيد الله حقا، وأن يكون لنا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يجثو الأنبياء على الركب ويقولون نفسي نفسي، يوم تقدم على الله ولو معك عمل 70 نبيا لازدريت عملك وهمتك نفسك. نسأل الله أن يتوب علينا وتغمدنا برحمته، ويرحم ضعفنا ويقيل عثرتنا ويستر ذنبنا ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.